قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تفسير آيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي ابتلينا آل فرعون بالسنين أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات قل الماء عندهم ومواسم التحريق كانت معروفة لدى أهل مصر كان في بعض السنوات لا تمطر السماء على جبال الحبشة فمن ثم لم يكن يأتي إلى مصر ماء والله هو الذي يسير السحاب فالذي يرسل السحابة ويصيب أهل الحبشة بالغيث هو الله والذي يقدر على تحويله إلى بلاد أخر هو الله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي سنوات الشدة والقحط والجدب لا تخرج الأرض ثمرتها ولا تأتي بغلتها ابتلي أهل مصر بمجاعات على مدار الزمان كثيرا وكان من هذه المجاعات المجاعة التي ضربت مصر في زمن فرعون أيضا وفي زمن يوسف عليه السلام وما يذكر في تاريخ المجاعات أن قوما أيضا من أهل مصر ضربتهم مجاعة عظيمة ما وجدوا طعاما ولا شرابا فقام فريق من الناس أو من سموهم البلطجية أو يسموهم أي شيء فسرقوا فرسان الأمير سرقوا الفرسان ونحروها وأكلوها وليست هذه المشكلة لكن قبض عليهم فلما قبض عليهم قتلوا وليست هذه المشكلة إنما المشكلة أنهم لما قتلوا صلبوا وأيضا ليست هذه المشكلة لما صلبوا أصبحوا في الصباح وقد أكلهم الناس من شدة المجاعة التي ضربت البلاد والعياذ بالله فسنة الله سبحانه وتعالى جارية في الخلق أنه يصيب الناس بالسراء والدراء كل ذلك لإرجاعهم إلى الله العاقل من يعتبر يقول الذي يكشف الضر هو الله والذي يأتي بالخير هو الله والفاجر لا يفهم شيئا يصاب بالفقر قلها اجتماع سنجتمع كيف نحل مشكلة الفقر نستعير أو نقترض مالا من البنك الدولي بالربا ماشي ليس حلالا بل كبيرا من الكبائر يستجير من الرمضاء بالنار ما في واحد عاقل يفكر يقول يا قوم تعالوا ننظر ما الذي يرضي الله نفعله يا أهل مصر تعالوا يا ساسة مصر انظروا ما الذي يرضي الله حتى نفعله لعل الله أن يكشف عنا الضر هذه اللهجة غير موجودة وإن قلتها أنت إرهابي إن قلتها لا لا تقول هذا الكلام كلام هذا غلط عندهم وعند الذين من قبلهم كانوا يضعون القوانين والدساتير، يضعون فيها قوانين لمصادر الدخل للبلاد. يا جماعة ضعوا في الدساتير من مصادر دخل الزكاة، خذوا من الناس زكوات، أباح الله لكم أن تأخذوا من الناس الزكوات وستأخذون مليارات وبطيب نفس. يقول لك لا، الضرائب أحسن، الضرائب خلاص أنتم والضرائب. الشاهد من ذلك أن الله يبتلي القوم أحيانا بالحسنات وسعة الأرزاق لعلهم يرجعوا. لا تجدي الخيرات فيقول كل منهم إنما أتيت على علم عندي، فيبتلوا أيضا بالضراء، القحط والجدب والمرض ونحو ذلك، ولا يرجع أبدا إلا من كتب الله له أن يعتدي. ولعل هذا ذكر ضمنا في سورة الأعراف، إذ الله قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي آيات بينها فواصل زمنية. يعني القمل انتشر، من الذي نشر القمل؟ الله هو الذي سلط القمل على الناس. من الذي سلط القمل على الناس؟ من الذي سلط الحبش على أهل مصر؟ من الذي يسلطهم ومن الذي يكف أيديهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أرسلنا عليهم الطوفان، جاء الطوفان فيضان النيل يدمر البلاد ويدمر البيوت ويدمر المزارع، فقالوا لا، احنا أخطأنا، لازم نعمل جسور قوية، قوي الجسور ونعظمها، وكل الناس تجتهد في عمل جسور. ما قالوا إن الله ابتلانا بالطوفان ونستغفر الله، نعم ننشئ الجسور ونستغفر، قال ما ردوا الأمر إلى الله، فاجتهدوا في عمل الجسور. جاءهم بلاء من نوع آخر، الجراد. تعرفون الجراد إذا جاء، والحمد لله أنكم ما رأيتموه، إنه يأتي في البلاد التي رأيناه فيها يحجب الشمس عن الرؤية، يحجب ضوء الشمس عن الرؤية، لا ترى ضوء الشمس مع كثرة الجراد، ترى أفواجا أكثر من السحب، وإذا نزل على الأرض المنزلعة الخضراء لا تمر خمس دقائق إلا وأصبحت ترابا، إلا وأصبحت قاعا صفصفا في خمس دقائق. أرسل الله الجراد على أهل مصر، أبيدت خضراؤهم، كل الحدائق أبيدت والمزارع أبيدت وكل الزروع انتهت. كشف الله البلاء، هو الذي يكشف والذي يسلط. قال لا، لازم نجيب سم أكسفين ولا تكسفين لموت الجراد، نعمل شواخص تخوف الجراد. فكروا وفكروا، ما ردوا الأمر إلى الله. صلنا عليهم الطوفان والجراد، وبعدين جاء بلاء من نوع آخر، السوس والدود والقمل. القمل قيل قمل الرأس وقيل السوس. القمل تسرب إلى شعر الناس، تعالج الشعر، يدخل لك القمل من الدبر في شعر العانة، تحلق العانة تحت الإبط، تدخل البيت القمل يتكاثر بصورة لا تستطيع دفعه، الفراش كله مملوء قمل، البيوت قمل، القمح سوس، دخل القمل على القمح، على الذرة، على كل الأشياء، سوست الأشياء. نفس الشيء، كشف الله البلاء لأن الله قال آيات مفصلات، يعني بينها فواصل زمنية، يترك له الزمن حتى يتوب. قال لازم نجيب حاجات، نبحث عن طرق للحفظ. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ملأت الضفادع دنياهم، المزارع كلها ضفادع، تنزل الأرض تسقيها ضفادع، الماء الشرب تتولد فيه الضفادع بصورة سريعة، البئر مليان ضفادع، كل مكان فيه ضفادع، لا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن تقوم ولا تستطيع ضفدعة تدخل في عبك وانت نايم تحوشك الكبيرة تدخل لك الصغيرة عذاب. من الذي صلته؟ ليس شخصا الذي صلى ولا يد ضفدعة واحدة تقول أمسكها وموتها ضفدعة ألف ضفدعة كل شخص موكلة به آلاف الضفادع وفي المزارع والمياه. كشف الله الدر لازم نفكر في علاج للضفادع بنت كذا وبنت كذا لازم. أرسل الله عليهم الدم دم بكل صوره. المرأة التي تحيد 3 أيام أو 4 أيام ينزف عليها الدم شهر تستحاض فلا تكاد تطهر النزيف الدم لا يكاد يتجلط يحدث لك نزيف الأوعية تمتلئ دم الدنيا أصبحت كلها دم والعياذ بالله ولا يفكر أبدا في أن يقول يا ناس نرجع إلى الله والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أبدا. يأخذهم الله بسعة الأرزاق ينسون الله عز وجل ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي سنين الشدة الأرض لا تنبت السماء لا تمطر بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا هذا؟ لعلهم يذكرون كما قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لعلك تقوم تمد يدك يا رب ارزقنا يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا لكن أبدا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة رفعنا الفقر وأتيناهم بالغنى حتى عفوا ازدادوا وتكاثروا وصحت أبدانهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. أمور عادية أبونا كان كده يوم حلو ويوم مر. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة سعة الأرزاق قالوا لنا هذه قالوا نحن نستحق عندنا كفاءات وعملنا السدود وعملنا القنوات والمصانع لنا هذه أي نحن جديرون بها وأهل لها. وإن تصيبهم سيئة إذا جاءت المصيبة يقول لموسى أنت السبب من يوم ما جاتنا ما شفنا منك إلا الفقر. يتطير بموسى ومن معه يتطير بأهل الدين أهل التدين قلنا أنتم الذين نكدتم علينا الدين هو الذي جلب لنا هذه المصائب كما قال قوم صالح لصالح ومن معه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك تشاءمنا بوجودك كما قال المذكورون في سورة ياسين إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بوجودكم من يوم ما جاتونا جاء معكم الخراب والفقر هكذا يقولون. قال تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا ويتشاءموا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله المقدر ما قدره موسى إنما الذي قدره هو الله الأرزاق قسمها الله والمقادير كتبها الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها يظنون أن الآيات يسحرهم بها موسى صلى الله عليه وسلم وهذا شأن أهل الكفر والعياذ بالله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تتعجب كيف لم يؤمن القوم الذين أرسل إليهم إبراهيم بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم أضرموا النار ورموه فيها وكلهم يتفرج على إبراهيم ويلقى في النار. ألقي في النار والله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج. لماذا لم يسلم الناس؟ ما أراد الله لهم الهداية. قالوا هذا ساحر، ساحر كبير. قالوا هذا ساحر. وهكذا دوما أهل الكفر، على ما كان بعض إخوان يركب طيارة وواحد كوري جالس جنبه في الطيارة يقول له نوصل للصين الساعة كم؟ قال له إن شاء الله الساعة واحدة. قال لماذا تقول إن شاء الله؟ قال كذا، قل إن شاء الله لأننا لن نصل إلا إذا شاء الله. قال يا أخي الطيارة الحمد لله، الطيارة عفوا ما قالش الحمد لله، فيها البنزين والقائد ماهر والأمر ماشية. فجأة جاءت مطبات هوائية تنزل الطيارة وتهبط والشنط تتساقط على الرؤوس. ماذا قال الكوري الكافر؟ قام إلى ركاب الطائرة قال لهم معنا ساحر كبير، ساحر كبير، هذا هو الرجل الساحر، قد أخبرني أن هذا سيحدث. وكما قال تعالى إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فقال عن إبراهيم ساحر. طيب فرعون جمع السحرة كلهم، أهل مصر كبار السحرة عفوا، يلتقوا بموسى وهزموا أمام فرعون وأمام أهل مصر عموما. وكأهل مصر يعني ما كان عندهم عقول، أنتم جمعتم سحرتكم وجئتم للنظر في المصير، وموسى نصره الله على هؤلاء السحرة نصره الله. ماذا قالوا؟ قالوا ساحر أكبر ساحر، ساحر هذا ملوش مثيل، ساحر هدم سحرتنا، ساحر هدم السحرة الذين أتينا بهم. وتابعوا فرعون استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فدوما أهل الكفر على هذا المنوال، قالوا مهما تأتنا به من آية، أي معجزة تجبها لتسحرنا بها لن نصدقك. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل على النحو الذي فصلنا فيه، والضفادع والدم آيات مفصلات، أي بناء فواصل زمنية حتى يتوبوا في الفاصل. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب قيل الطاعون، أرسل عليهم الطاعون، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد عندك. كفار، ولكن سألوا موسى أن يسأل الله لهم، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، سنصدقك ونتابعك ونؤمن بك، والذي تريده منا أن نعطيك بني إسرائيل تأخذهم وتخرج، لنرسلن معك بني إسرائيل. دعا لهم موسى. فمنه يجوز الدعاء للكفار ويجوز إصلاح دنيا الكفار إذا لم تكن تعود بالضرر على المسلمين. فهل يجوز لي إذا كنت في دولة كافرة أو أهلها فسق أو ظلم أن أبذل جهدا لإصلاح البلاد طمعا في هدايتهم، طمعا في هدايتهم؟ لي ذلك لأنهم سألوا موسى وهم كفار، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك دعا لهم موسى صلى الله عليه وسلم. فيجوز الدعاء للكفار، يجوز الدعاء لكم بالهداية، ويجوز أيضا الدعاء لهم بأن يرزقوا كي يشكروا. ولقد جاء أهل الشرك من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم النبي قائلا اللهم أعني عليهم بسنين أي سنوات شدة كسنين يوسف، أي كسنوات الشدة التي كانت في زمن يوسف. فمنعوا القطر من السماء وجاعوا جوعا شديدا حتى هلكت مواشيهم وأنعامهم حتى أكلوا الجيفة، أكلوا الميتة، وكانوا يمصون النوى من شدة الجوع. فأتوا إلى رسول الله، أعني أهل الشرك من أهل مكة، فقالوا: يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم، ادعو لنا ربك أن يكشف عنا هذا العذاب، ادعو الله لنا أن يكشف عنا هذا العذاب. فدعا ربه: بل اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. دعا ربه فكشف عنهم الضر. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون إلى الكفر بعد كشف العذاب، ولكن انتظر يوم نبطش البطشة الكبرى ويوم بدر إنا منتقمون. قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا رجز أرسل على أمم من قبلكم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فماذا كان ينقضون العهود، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. بماذا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها، أرض مصر وأرض الشام معا كما قال بعض العلماء، التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وهي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تحققت هذه الكلمة: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من النخيل والأعناب وغير ذلك، للعناب وكل ما يورش. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هكذا أيها الإخوة، علينا أن نرفع الأيدي إلى الله ونسأل: ما الذي يرضيك عنا يا ربنا حتى نفعله، حتى يكشف عنا العذاب؟ إن القوم يسعون للإصلاح، ويشكر من يسعى للإصلاح، ولكن يذكر أنك تصلح ولا تسأل الله التوفيق، فسعيك يضل. ولقد قال العبد الصالح عليه السلام شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فلزاما وحتى تنصلح أحوال البلاد وتنصلح أحوال العباد، أن يرجع الناس إلى الله وينظروا في كتابه: ما الذي يريده الله، ما الذي تريده يا ربنا حتى نفعله، ما الذي ذكرنا به رسولنا حتى نفعله لتجاوز هذه الأزمات. لابد من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإلا لن تصلح أحوال القوم وهم بعيدون عن طريق الله، وهم يشاقون الله والله يقول ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فنذكر الجميع أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، رعية ومسؤولين بتقوى الله، وأن يرجعوا إلى الله ينظروا ما الذي يريده منهم ربهم سبحانه وتعالى فيفعلوه حتى تنصلح أحوالهم. ولقد قال تعالى في شأن أهل الصلاح الذين هم أسوتنا وأئمتنا، أسوتنا هم الأنبياء وأئمتنا وسادتنا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى المسؤولين أن يسارعوا إلى الخيرات ويسبقوا إليها ويرفعوا الظلم عن العباد، يرفعوا الظلم عن العباد ويمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعون ربهم، ولن يخذلهم حينئذ ربهم سبحانه وتعالى. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله منه باعا. قال تعالى ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالبدار البدار بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره واتباع شرعه واجتناب ما نهى الله عنه، والأرزاق بالله والأرزاق من الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.